ثم إن أهل الكفر ليسوا في كفرهم على درجة واحدة، ولهذا يوجد في أهل الكفر من لا يمكن أن يستهزئ، يوجد في أهل الكفر من لا يمكن أن يستهزئ بل لا يرضى بالاستهزاء، مع أنه لم يقبل الدين ولم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقبل القرآن، لكن باب الاستهزاء غير وارد عنه. ولهذا قال أهل العلم عن الكفار أنهم على نوعين: كفر كافر معرض وكافر معارض. كافر معرض عن الدين وعن قبوله ومنشغل، منشغل إما بدنياه أو منشغل بدينه الباطل الذي هو عليه أو بالتقاليد البالية التي نشأ عليها أو غير ذلك. وكافر معارض يعني لم يكتفي بإعراضه فزاد على ذلك معارضته للدين وتصديه لنقده ومحاربته ومعاداته والصد عنه، فجمع مع كفره الصد عن دين الله، جمع مع كفره بالله الصد عن دين الله. ولهذا كان حال هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله في النار أشد وعذابهم أنكى، ولهذا كانت النار دركات، فليس مستوى من كفر معرضا في النار كمن كفر معارضا للإسلام صادا عنه. وهؤلاء الذين هم كفار معارضون لا يملكون سلاحا يصدون به عن دين الإسلام إلا السخرية والاستهزاء، وهذا علامة الإفلاس، علامة الإفلاس، إفلاس الشخص من الحجة أن تكون معارضته بالسخرية والاستهزاء والتهكم واختلاق الأكاذيب وافتراء التهم، وهذه الصفات لا تكون إلا في من هو مفلس من الحجة، وإلا لو كان عنده حجة لقارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل، لكنه إذا أفلس ولم يكن له سبيل لمقاومة الحجج لجأ إلى الاستهزاء والسخرية والتهكم كنوع من الصد عن دين الله، مثل ما قال الكفار في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه كاهن، قالوا إنه ساحر، وقالوا إنه مفتر، إلى غير ذلك من التهم التي يلفقونها جزافا ويطلقونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرض الصد عما جاء به. وعلى هذا المنوال مضى من قبلهم من الكفار، قال عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. والله عز وجل يملي لهؤلاء المستهزئين ولا يهملهم، يملي للظالم ولا يهمله: فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، أي كان شديدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.